القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج العيون أسرار. نتكلم النهاردة عن مرض السكر وتأثيره على العين. مرض السكر مرض مزمن بيتزايد على مدار الزمن، وممكن أنه يؤثر على كل أعضاء الجسم زي العين، زي القلب، زي الكلى إلى آخره. مريض السكر لازم يفهم أنه بالإضافة إلى أنه هو مطلوب منه أنه هو دايما يظبط سكره ويظبط الأكل بتاعه، لازم يتابع عينيه، لازم يكون في متابعة مستمرة للعين، بحيث أنه هو بيكشف على عينيه كل 6 شهور أو كل سنة على حسب يا ترى السكر عنده بقاله قد ايه. السكر بقاله سنة، بقاله 10 سنين، بقاله 20 سنة، وعلى حسب قد ايه هو كمان انسان منتظم في العلاج، بيقيس السكر بيلاقيه كويس ولا بيلخبط في العلاج، ده يفرق معنا. فعلى الاقل مرة في السنة يكون ليه فايل او ملف عند دكتور عيون شاطر، يقيس له ضغطه ويشوف له قاعينه ويقول له انت كويس، روح، يروح وبعدها بفترة وهكذا. السكر مع الإهمال ممكن يعمل مشاكل كثيرة، ولا ممكن الإنسان يحصل له دمامل وأكياس دهنية في الجفون، ممكن يحصل له كاتركت أو مياه بيضة عتامة في عدسة العين، هي ممكن تحصل بدون السكر، بس وجود السكر بيزود معدل حدوث الكاتركت أو المياه البيضاء. ومع مرور سنين طويلة عن السكر ومع عدم انتظام السكر، ممكن كمان أثناء العملية يعمل صعوبة للجراح وهو بيشتغل العملية، وتلاقي الحدقة بتاعته مش راضية تتسع، فبيشتغل من حدقة ضيقة، وده بيعمل صعوبة جراحية. طبعا في موسعات، يعني عندنا حاجات اسمها موسعات اقدر افتح بها ووسع بها الحدقة ونعمل بها العملية، مش مضطرين دايما ان احنا نعمل جرح او جراحة او كلام من ده. السكر ممكن يأثر على الشبكية وعصب الافصال. تأثير السكر على الشبكية بنسميه عبث شبكية سكري، وده مرض منتشر بالذات لما يكون مر عدد كبير من السنوات، 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة على وجود السكر عند الإنسان. بيعمل نزيف، يعمل تليفات، يعمل رشح على مركز الإبصار في الشبكية، وهذه المشاكل قد تتفاقم وتزداد مع الإهمال. وطبعا في فحوصات بنحتاج نعملها، الإنسان ممكن نحتاج نعمله تصوير للقاعين بصبغة الفيروسين، ممكن نحتاج نعمله تصوير بالليزر، حاجات زي كده. فالحاجات دي بتأكد التشخيص وتوضح الحالة، ونقدر ان احنا نديله حقن في عينيه، حاجات كتير ادوية بتفيد العين جدا. وممكن كمان نعمله جلسات ليزر على الشبكية علشان نوقف مشاكل السكر وتدهور مشاكل السكر، ولو حصل عنده كاتركت او مياه بيضة بنشيل احنا الكاتركت او المياه البيضة. بشكركم، السلام عليكم. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر. للعيون أسرار، مع تحيات المخرج علي عبد العال.